جاران ولكن يشتركان في طريق واحد زي سمو درايف واي مثلا واحد للمنزلين مثلا، فهما جاران لكن مشتركان في طريق واحد يدخلان منهم مخصص للمنزلين جميعا أو للأرض، أو يشتركان في الماء بئر ماء مشتركة بين الجارين يشربان من نفس الماء فهو مشترك بينهما. فقالوا إذا كان جارين ولكن بينهما اشتراك في طريق أو ماء يعتبر كأنها رغم أنها مقسمة مثلا بأسوار وحدود وكذا لكن يعتبران كأنهما شريكين فلهما حق الشفعة، ممكن يتضرر بمشاركة مثلا هو يعني الغريب هذا في الماء أو في الطريق المشترك أو كذا. واستدل لهذا بما رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. إذا كان طريقهما هكذا قال ابن القيم. وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر رضي الله عنه منطوقها ومفهومها ويزول عنها القضاء والاختلاف. قال والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث انتهى. يبدأ إذن إيه لأن أحمد عنده قول كالحنفية بإثبات الشفعة للجيران وقول كالجمهور كالمالكية والشافعية يعني يصلح فيها المالكية والشافعية والقول المشهور عند أحمد أن الشفعة لا تثبت في الإيه في الجوار وإنما فيما في الشريكين على المشهد. والقول الثالث اللي هو التوسط هذا أن الشفعة للشريكين على المشاع وبالنسبة للجيران فهما قسمان جاران بينهما طريق مشترك أو ماء مشترك فتثبت لهم الشفعة والجاران ليس بينهما طريق مشترك أو ماء مشترك فلا شفعة. ابن القيم يرجح هذا الرأي يقول هو أعدل الأقوال. قال ثالثا الشرط الثالث من شروط الشفعة أن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي. أن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي يعني اثنان شركاء في قطعة أرض وأحدهما باع حصته بمال يعني تقاضى إيه مالا مقابل بيع حصته. أو يكون في معنى المبيع يعني إما عوض مالي ببيع أو بشيء في معنى البيع. قال كصلح عن إقرار المال يعني شخص إيه أقر على نفسه مثلا بديون أو مستحقات مالية مثلا لآخر ثم اصطلح على أنه قال له أنا لي حصة في الأرض الفلانية فأعطيك إياها يعني إيه قضاء لما يعني لما في ذمتي لك من الحقوق فهذا يعتبر في معنى البيع يعني كأنه إيه يعني لم يعطيه إياها بلا مقابل يعني وإنما أعطاه إياها مقابل إسقاط إيه حقوق مالية عليه قد أقر بها له. أو عن جناية توجبه أو هبة كذلك أيضا يعني إذا كان عليه جناية وعليه يعني دية عليه دية نفس أو دية أعضاء أو كذا فالدية هذه تعويض مالي هو في ذمته يعني فإذا تنازل عن حصته في الأرض مقابل يعني إسقاط عليه من الحقوق المالية في جناية أو إقرار بمال أو هبة ببيع بعوض معلوم لأنه بيع في الحقيقة. مرات في نوع من الهبة يسميها الفقهاء هبة الثواب أو هبة المجازاة أو المكافأة اللي هي يعني أن يهبه شيئا مقابل أن يهبه الآخر شيئا فقال اسمها هبة ولكنها في الحقيقة يعني هي بيع يعني هي في معنى البيع يعني كأنه مبادلة شيء بشيء